وقصيدة. كان الوالد الله يرحمه يعاني من مرض السكر، وكان مصروف له إبر أنسولين، كنت أعطيها الإبر أنا يوميا صباح ومساء. فاللي حصل أنه تعب من كثرة الإبر يوميا يوميا إبر. ففي يوم من الأيام كنت جاي الصباح بعطيها الإبرة، بعد ما أعطيتها الإبرة حسيت أنه أثناء ما أعطيها الإبرة حسيت أنه تجزع من الإبرة على غير عادته، فهذا تقريحتي بهذه الإبرة. في ذمتي والله لو الود ودي لحطها في عضيتي عن عضيدتك، وإني لجيب العافية في ذمتي والله لا والود ودي لحطها في عضيدتي عن عضيدتك، وإني لجيب العافية بالتحدي وعطيتي عافيتي ونقبل بصحة. يا بوي والله شي ما هو بيدي بيديني معبود. موقف وقصيدة. يلي تقول إن الحداثة شعري حولها طرب راي مجرد لا تداوخنا وتوجع روسنا، الشعر من مضى الزمان معروف ديوان العرب، حنا استمدينا من الماضي جميع دروسنا. يلي تقول إن الحداثة شعري حولها طرب راي مجرد لا تداوخنا وتوجع روسنا. موقف وقصيدة. كل شيء تحب النفوس وتطمئن له القلوب فهو من أصل هذا الدين، الكرم من هذا الدين. هي اللي تحسب ان الناس تجهل كل مله، واجب الرجال يازم قبل لا ينطق كلامه. لا تقول ان الكرم تبذير لله ثم لله يبدا كلامه. لا تقول ان الكرم تبذر لله ثم لله، من يقول ان الكرم تبذر ما ناخ نظامه. الكرم طبع الرجال اهل الوجيه المس به الله، النشام الله لهم فالطبع عادات على بيوت القصيدة قمت هندس ورتبها، وتوكلت بالله الذم سميت بالرحمن بدينا بذكر. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه. جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة صوت الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، هاتف 050-43-00-215. تم إخراج هذا العمل في استوديو صوت الأمة بحفر الباطن، مهندس الصوت إبراهيم أبو يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.